الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان حفظه الله، جزاكم الله خير، الله يكرمكم، إلى الكلام عن بيان ربا الفضل. ذكرنا أن الربا ينقسم إلى نوعين، ربا النسيئة وربا الفضل. تكلمنا عن ربا النسيئة من اللي هو ربا التأخير والتأجيل، وربا الفضل، وربا الفضل اللي هو ايه؟ الزيادة. الفضل بمعنى الزيادة، مبادلة صنف ربوي او جنس ربوي، يعني بنفس الجنس الربوي او كما سنوضح ان شاء الله، مع حصول الايه؟ الزيادة، ذهب بذهب مع زيادة احد الايه؟ العوضين، او فضة بفضة مع زيادة احد العوضين، او كما سنوضح ان شاء الله تعالى. قال: بيان ربا الفضل. وربا الفضل مأخوذ من الفضل، وهو عبارة عن الزيادة في احد العوضين. وقد نص الشارع على تحريمه في ستة اشياء. ربا الفضل نص الشارع على تحريمه في ستة اشياء، هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه الستة ورد ذكرها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه حرم التفاضل بينهما قولا واحدا. معنى بيع أحد هذه الأشياء بجنسه يعني ذهب بذهب، حرم التفاضل بينهما، لا يصح مبادلة، لا يصح ايه؟ مبادلة مثلا 10 جرامات ذهب ب11 جراما من الذهب، او 10 جرامات فضة ب20 جراما من الفضة، او صاعا من التمر من نوع معين مثلا جيد من التمر بصاعين من تمر من نوع ايه؟ اقل جودة. فهذا يعتبر من ربا الفضل. واضح؟ مبادلة مثلا ذهب مصنع بذهب غير مصنع، او ذهب مكسر بذهب صحيح، او كذا مع تفاضل الوزن، فكل هذا مما يدخل في ربا الفضل. قال: لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. رواه الإمام أحمد ومسلم. مثلا بمثل يعني مثلا وزن معين من الذهب بمثله، يعني بنفس الوزن. ويدا بيد، يدا بيد يعني ايه؟ تقابض في المجلس. يبقى مثلا بمثل هذا اللي هو اشتراط الايه؟ المماثلة. ويدا بيد هذا اشتراط التقابض في المجلس. اذا لم يحصل المقابضة في التقابض في المجلس يدا بيد، يبقى هذا ربا الايه؟ ربا النسيئة. اذا لم يحصل التقابض في المجلس يدا بيد، يبقى هذا يدخل في ربا النسيئة اللي هو التأجيل. واذا لم يحصل المماثلة يبقى هذا ربا الفضل. يبقى قوله مثلا بمثل هذا يعني فيه ايه؟ يعني هذا الشرط الذي اذا اختل وقع ربا الفضل. وقوله يدا بيد هذا هو الشرط الذي إذا اختل وقع ربا النسيئة. رواه الإمام أحمد ومسلم. قال: فدل الحديث على تحريم بيع الذهب بالذهب بجميع أنواعه من مضروب وغيره. المضروب اللي هو المسكوك على شكل عملة مثلا، اللي هو الدنانير الذهبية، يعني كانوا يصكون يسمونه المضروب، كان إنه زي مطرقة كده منقوش عليها نقش مثلا، ينقشون عليها اسم الملك او اسم كذا ويضربون بها الذهب وهو طري. فالذهب بذهب جميع انواع من مضروب وغيره، يعني سواء كان على شكل عملات دنانير ذهبية او مصوغات حلي ذهبية او يعني غير ذلك من اصناف الذهب، فيشترط فيه التماثل في الوزن. وعن بيع الفضة بالفضة بجميع انواعها الا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. وعن بيع البر بالبر، القمح بالقمح، الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، بجميع أنواعها والملح بالملح إلا متساوية مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فهذه الأصناف الستة هذه منصوص عليها، وبالتالي أجمع العلماء على أن الربا يعني يجري في هذه الأصناف الستة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وقع الخلاف في مسألة القياس على هذه الأصناف الستة. طبعا من يعني مذهب الأئمة الأربعة المتبوعين يعني أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وعامة فقهاء الإسلام هو الاحتجاج بالقياس، والقياس عندهم من إيه؟ من أدلة الشريعة يحتج به. والقياس هذا يحتاج منا إلى معرفة العلة، لأن القياس له أربعة أركان. يعني مثلا إيه عندنا أصل اللي هو المقيس عليه، اللي هو الشيء المنصوص، المسألة التي ورد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله تعالى فالمنصوص عليه، هذا الإيه يعني زي ما نقول مثلا يحرم إيه شتم الوالدين مثلا، أو قياسا على قوله تعالى ولا تقل لهما أف، فتحريم التأفف للوالدين هذا إيه منصوص عليه، فهو الأصل. الفرع هو المقيس عندنا، الأصل هو المقيس عليه المنصوص اللي هو التأفف للوالدين ولا تقل لهما أف، هذا الأصل. الفرع اللي هو مثلا إيه شتم الوالدين أو ضربهما أو كذا، هذا إيه الفرع اللي هو غير المنصوص عليه اللي هو المقيس. ثم عندنا العلة، العلة الموجودة في الأصل يشترط أنها توجد في الفرع يعني مثل أو أكثر من وجودها في الأصل. يعني العلة علة الأصل إذا وجدت في الفرع بمثل وجودها في الأصل أو بأكثر، مثل يسمى قياس المساوي أو أكثر يسمى قياس الأولى. قياس الأولى يعني من باب أولى، أنه مثلا إيه علة تحريم التأفف للوالدين هو إيذاؤهما وكذا وعدم التأدب معهما واحترام حقهما، هذه العلة موجودة في الفرع وموجودة فيه بطريقة يعني بأكثر من وجودها في أو بأظهر من وجودها في الأصل، فيقاس عليه قياس الأولى. وبعدين عندنا الحكم، حكم الأصل اللي هو إيه التحريم، حكم الأصل اللي هو التحريم، حكم التأفف الوالدين التحريم، الأحكام الخمسة اللي هي التحريم والإيجاب والندب والإباحة والكراهة. فشوف حكم الأصل ونعطي الفرع حكم الأصلي لاشتراكهما في العلة، واضح؟ فهذا القياس له أربعة أركان، الأصل والفرع والعلة والحكم. تعريف القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. فهنا طبعا يعني الأئمة الأربعة يحتجون بالقياس، وهو عندهم يعني أصل من أصول أدلة الشريعة الإسلامية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة أصناف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ليقاس عليها ما يماثلها وما يشابهها، فنحتاج إلى معرفة العلة. يعني مثلا هنا الآن الدولار بالدولار مثلا، والجنيه بالجنيه، والريال بالريال، هل هذا منصوص عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الريال بالريال يجب أن يكون يدا بيد ومثل مثل، أو الدولار بالدولار يدا بيد ومثل مثل؟ هذا ليس منصوصا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب والفضة. فهنا نحتاج إلى معرفة إيه العلة، فنقول الدولار بالدولار يجب أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل، قياسا على إيه يعني يحرم فيه التفاضل والنسب، قياسا على الذهب والفضة. فإذا ما هي علة تحريم الربا في الذهب والفضة؟ سيأتي أن من العلل الثمانية، الثمانية هذه علة موجودة في الذهب والفضة أنها كانت أثمانا تتداول ويعمل بها كأثمان، فالدولارات والجنيهات وكذا صارت أثمانا مثلها مثل الذهب والفضة، فتقاس عليها وتأخذ حكمها لوجود نفس العلة اللي هي الثمانية. وقع خلاف بين الفقهاء في مسألة يعني علة تحريم الربا في هذه الأصناف الستة، وبناء عليه نعرف ما الذي يقاس عليها وما الذي لا يقاس عليها. قال ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلة فيحرم فيه التفاضل عند جمهور أهل العلم، إلا أنهم اختلفوا في تحديد العلة. وقع هنا اختلاف بين الفقهاء في تحديد العلة، لأن العلة هنا مستنبطة يعني ليست منصوصا عليه. مرات النبي صلى الله عليه وسلم ينص على العلة، يقول لأجل كذا، أو من يعني يكون العلة منصوصة لكي أو لأجل أو كذا، يعني يأتي إيه لفظ يفيد تحديد العلة. ومرات العلة تكون مستنبطة ليست منصوصة، فهنا العلة مستنبطة، فالفقهاء اجتهدوا في استنباطها فوقع بينهم الاختلاف. فقال: والصحيح أن العلة في النقدين الثمنية. الصحيح أن العلة في النقدين الذهب والفضة هي الايه؟ الثمنية. فيقاس عليهما كل ما جعل أثمانا كالأوراق النقدية المستعملة في هذه الأزمنة، فيحرم فيها التفاضل إذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس بأن تكون صادرة من دولة واحدة. كيف هنا نعرف اتحاد الجنس؟ قالت ايه؟ ان تكون صادرة من دولة واحدة فهذا يكون جنسا واحدا. اذا الدولار بالدولار هنا يشترط شرطان: يدا بيد ومثلا بمثل. والتماثل هنا في عدد الدولارات، يعني 10 دولار ب10 دولار، 20 دولارا ب20 دولارا، او كذا. واضح؟ فالتماثل في العدد، فيكون يدا بيد ومثلا بمثل. لكن مثلا دولار بجنيه او بريال او بعملة اخرى، او دولار مثلا امريكي بدولار كندي، هذه عملة بعملة اخرى، فهذا يعتبر جنسا اخر. فبالتالي يشترط شرط واحد وهو التقابض في المجلس، لكن لا يشترط التماثل. يعني عند مبادرة دولار امريكي بدولار كندي او استرالي او كذا، او بجنيه او ريال او كذا، ممكن يكون 10 ب100 او ب50 او ب11 او اقل او اكثر، مش مهم التماثل، لكن مهم هنا التقابض. يعتبر هذا جنسا بجنس اخر، زي ذهب بفضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، يعني اذا بدلت دولار مثلا ذهبا بفضة، يبقى هنا ايه؟ يشترط التقابض في المجلس، لكن مع الاختلاف في الوزن لا يضر. فنفس الشيء اذا بدلت دولارا بجنيه او ريال او كذا. فاذا علة النقدين هي الثمنية. والصحيح ان العلة في بقية الاصناف الستة: البر والشعير والتمر والملح، هي الكيل او الوزن مع كونها مطعومة. لان هنا بعض الفقهاء قالوا العلة الكيل او الوزن، بعضهم قال الطعم انها مطعومة، وبعضهم قال اجتماع الامرين الكيل والوزن مع كونها مطعومة. فمعنى هذا ان الايه؟ ان المكيلات او الموزونات التي لا تطعم فيها ربا او لا ربا فيها؟ لا ربا فيها. المطعومات التي لا تكال ولا توزن برضو لا ربا فيها. يعني بطيخ ببطيخ مثلا كانوا ايه؟ يبيعونها بالعد مثلا في ذلك الوقت، تعتبر من المعدودات مثل تباع بالوحدة. فهذه ليست هي مطعومة، لكنها ليست من المكيلات ولا الموزونات، ليست مما يكال يعني ولا يباع بالوزن، كانت تباع بالواحدة مثلا بالحبة. فبالتالي ايه؟ لا ربا فيها. اذا كان مطعوم ليس مكيلا او موزون، او مكيل او موزون ليس مطعوما، زي حديد بحديد، واحد يبادل حديد بحديد هذا لا ربا فيه. ممكن يبادل حديد بحديد يعطيه طن حديد وياخذ طنين من نوع اخر، او ياخذه بعد شهر او بعد شهرين، لا ربا فيه، لانه ايه؟ يعني صحيح هو موزون لكنه ليس مطعوما. فاذا كان موزون ليس مطعوما ولا هو من الاثمان، فبالتالي لا ربا فيه. وطبعا مبادلة فرس بفرس او فرس بافراس، او يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يبيع الفرس بالافراس والنجيبة بالابل، الناقة النجيبة يبادلها بابل بعدة نوق هي اقل منها يعني جودة، او يبادل فرس مثلا متميز بعدد من الخيل اقل منه جودة، فاذن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا ليس فيه ربا، لان الفرس بالافراس والناقة بالنوق وكذا، هذا ليس مما يعني ليس مطعوما مكيلا او موزونا ولا كذا. اثنين مثلا 10 جرامات من الذهب واخذ 10 جرامات من الذهب في نفس المجلس تقابض، حكمة من أخونا يسأل يعني طيب لماذا يبادل الإنسان 10 جرامات من الذهب ب10 جرامات من الذهب؟ الجواب يكون أكيد هناك يعني اختلاف في النوعية، يعني تكون هذه مصوغة مثلا، هذه خاتم وهذه حلق، أو هذه دينار ويأخذ بوزن الدينار مثلا، بوزن الدنانير يأخذ بوزنها حليا، يأخذ حليا ويعطيه وزنها دنانير ذهبية مثلا بنفس وزن هذه الحلي أو كذا، فيكون المبادلة يعني هي صحيح ذهب بذهب، لكن لأحدهما غرض في الذهب الذي عند الآخر، فيقع المبادلة لهذا السبب يعني. إن المسوغة هي المسوغة أو المخدومة هي تكون أغلى من النفقة. إذا أراد أن هو بالنسبة للحلي المصوغة، إذا أراد يعني أن يأخذ يعني عوضا أو قيمة من أجل يعني ما فيها من الصياغة، في هذه الحالة ممكن أنه يبيعها بفضة، أو يبيعها يعني يبيعها في يعني صفقة مستقلة، وبعدين مبادلة يبيعها بشيء غير الذهب، يعني ما يكونش مبادلة ذهب بذهب. إذا كان ذهب بذهب لا بالتساوي في الوزن، ممكن أنه يبيعها بفضة مثلا، ثم بعد ذلك يشتري بهذه الفضة الذهب الذي يريد أو كذا. إذا اختلف الجنسين يجوز التأخير في الحق؟ لا يجوز التأخير، ولكن يجوز التفاضل في الوزن يعني في الكمية. نعم يعني كانوا مثلا لا حديد بحديد، لأنه ليس من الأصناف الربوية، ما ليس من الأصناف الربوية هذا يجوز فيه التفاضل والنسق، ما ليس من الأصناف الربوية فيجوز فيه التفاضل والنسق طالما ليس من الأصناف الربوية ولا من المقيس عليه. فحديد بحديد هذا ليس من المقيس عليها، على القول الصحيح بأن العلة هي الكيل أو الوزن مع كونها مطعومة. لكن الفقهاء الذين يقولون العلة هي الوزن، يقول لك أي موزون بموزون فيه ربا. أما الفقهاء الذين يقولون العلة هي الوزن مع كونه مطعوما، يقول لك يعني لو موزون لا يؤكل فليس فيه ربا، ممكن أنك تبدله مع عدم التماثل ومع النسأ أيضا، لا حرج في هذا لأنه ليس من الأصناف الربوية ولا من المقيس عليها. هل ممكن مثلا قصد الذهب بالذهب والفضة بالفضة أنه جنس المعادن مثلا يولد معدن ثاني، لا معدن ثاني غالي يكون؟ هو في طبعا احنا ذكرنا أن بعض الفقهاء أخذوا منه يعني قالوا أن العلة في الذهب والفضة الوزن، فقال لك الوزن أي موزون سواء معدن ولا غير معدن يجري فيه الربا. فعند بعض الفقهاء أن الحديد بالحديد يعتبر فيه ربا، لكن هذا مرجوح يعني، وقال العلة في الذهب والفضة الثمنية، وفي الأصناف الأخرى أنها مكيلة أو موزونة ومطعومة في نفس الوقت، فكل مكيل أو موزون يطعم فهذا إيه يجري فيه الربا، يعني لأن الأصل إيه براءة الذمة من التكليف، يعني طالما غير متيقنين من جريان علة الربا فيكون الأصل إيه أنه لا ربا فيها إلا إذا تيقن. فإذا يعني اجتمع الكيل والوزن مع الطعم فهنا نكون إيه تيقننا أنها تماثل تماما الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو كيل أو وزن بدون مع كونها لا تطعم فهنا غير متيقنين أنها تجري فيها الربا، فبالتالي نعود إيه إلى أصل البراءة الأصلية يعني وهي الإباحة. تفضل. لو دخل الحديد كثمن بعد 50 ياخذ نفس الحكم؟ ما هو طبعا يعني لو الآن مثلا يعني في عملات معدنية مثلا من الحديد أو من النيكل، إذا أصبح الحديد كعملة فيقاس على الذهب والفضة كأثمان إذا استعمل. يعني الإمام مالك رحمه الله يعني قال لو يعني حتى في زمن الإمام مالك كان ما يستعملوا إلا الذهب والفضة كعملات، كان الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، فكان يستعملوا الدنانير الذهبية والدراهم الفضية. لكن الإمام مالك رحمه الله قال يعني لو أجرى الناس الجلود سكة بينهم يعني لا أجريت فيها الربا، أو كما قال رحمه الله يعني قال لو الناس اتخذوا الجلود سكة بينهم، جعلوها سكة يعني جعلوها عملة، صكوا الجلود وطبعوا عليها اسماء واستعملوها عملة، لجرى فيها الربا، لأن علة الربا هي انها نعم ثمني. فاي شيء اصطلح الناس على انه اثمان سواء جلد ولا حديد ولا اي نوع من العملات، عملات ورقيه حديديه من اي صنف، لو عمل عملات قماشيه جلديه اي تعتبر يجري فيها الربا، لانها ننظر اليها لانها اثمان يعني شيء. زي الورق حالي مثلا، العمله الورقيه، الورق لا يعني قيمته ليست في ذاته وانما في كونه يعني عمله او ثمن. طيب قال فيتعدى الحكم الى ما شاركها في تلك العله مما يكال او يوزن وهو مما يطعم فيحرم فيه ربا التقاطع. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والعله في تحريم ربا الفضل الكيل او الوزن مع الطعم، وهو روايه عن احمد. هذا القول هو احدى روايات عن احمد ورجحها ابن تيميه رحمه الله. قال فعلى هذا كل ما شرك هذه الاشياء السته المنصوص عليها في تحقيق هذه العله فيه بان يكون مكيلا مطعوما او موزونا مطعوما، او تحققت فيه عله الثمنيه ان كان من النقود فانه يدخله الربا. فإن انضاف إلى العلة اتحاد الجنس كبيع بر ببر مثلا حرم فيه التفاضل والتأجيل. يعني كل ما كان من الأصناف الربوية إذا بدلناه بنفس الصنف زي بر ببر أو تمر بتمر يبقى هنا يحرم أمران، يحرم الفضل والنسيئة، يبقى يشترط يدا بيد ومثلا مثل. لكن إذا لم يتحد الجنس يعني زي مثلا بر بتمر، البر صنف ربوي والتمر صنف ربوي، بس هنا يحرم الفضل او لا؟ لا يحرم الفضل. تحرم النسيئة ام لا؟ تحرم النسيئة، لان قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، كيف شئتم من جهة المماثلة اذا كان يدا بيد. طيب قال كبيع بر ببر مثلا حرم فيه التفاضل والتأجيل لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. وإن اتحدت العلة مع اختلاف الجنس كالبر بالشعير، البر والشعير علة الربا فيهما متحدة، أن البر يعني مكيل مطعوم والشعير مكيل مطعوم، فالعلة موجودة في هذا وفي هذا لكن الجنس مختلف، البر جنس غير الشعير. فهنا ما الذي يحرم؟ قال حرم فيه التأجيل وجاز فيه التفاضل. التأجيل اللي هو النسيئة حرام، لكن التفاضل في الوزن ممكن يبادل ايه يعني صاع بر بصاعين شعير او كذا، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه مسلم وأبو داود. ومعنى قوله يدا بيد أي حالا مقبوضا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر، يتم التقابض في نفس المجلس قبل أن يفترق أحدهما عن الآخر. وإن اختلفت العلة والجنس جاز الأمران، زي إن اختلفت العلة والجنس جاز الأمران التفاضل والتأجيل كالذهب بالبر والفضة بالشعير. هنا الذهب علته الثمنية والشعير علته أو البر أو الشعير علته الكيل والطعم، فالعلة مختلفة. صحيح الذهب صنف ربوي والشعير صنف ربوي، لكن علة الذهب الثمنية وعلة البر أو الشعير الكيل والطعم، فالعلة هنا مختلفة. فقال هنا يجوز التفاضل ويجوز التأجيل اللي هو في حالة الثمن بالمثمن، يعني في بيع البضائع بالنقود والأموال، يعني عندما تشتري تمرا بدولارات أو كذا، هنا في هذه الحالة ممكن تدفع الأموال مقدما وتستلم البضاعة بعدين، أو تأخذ التمر مقدما تدفع الثمن بعدين، ومع حصول تفاضل في الوزن أو في الكيل أو كذا طبعا، لأن مبادلة نعم نعم. قال ثم لنعلم أنه لا يجوز بيع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا. يعني طبعا إيه العبرة في يعني في تحديد المكيل والموزون ما كان متعارفا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يعني ما ليس فيه نص يعني نص على أنه يباع بالكيل أو بالوزن. فإذا إيه العادة محكمة يعمل فيه بالعرف هنا حسب ما يباع. فيقول مبادلة المكيل بالمكيل لابد أن يكون إيه بالكيل، التساوي في الكيل حتى يحصل حتى لا يكون هناك تفاضل، لابد أن يكون تساوي في الكيل. والموزون بالموزون إذا بيع بجنسه لابد أن يكون التساوي في الوزن. يعني مثلا التمر بالتمر، التمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباع بالكيل وليس بالوزن، بالكيل واضح يعني بالصاع، الصاع له أربعة أمداد عبارة عن مكيال كذا. فالآن عند مبادلة تمر بتمر فيشترط التساوي في الكيل، تديله مثلا 10 صاع من التمر من نوعية معينة، من شخص عنده نوع من التمر وآخر عنده نوع آخر ويريدان المبادلة، فتعطيه 10 آصع من تمر من نوع معين تأخذ 10 آصع من نوع آخر. ولا يصح بيع مكيل يعني بجنسه وزنا، يعني ما ينفعش تعطيله 10 كيلو جرام تمر ب10 كيلو جرام تمر من نوع آخر. ممكن التمر بعض أنواعه ثقيلة وبعض أنواعه خفيفة، ممكن 10 كيلو تمر دي لو وزنتها يعني الصاع مثلا بياخذ من 2.5 كيلو إلى 3 كيلو أو كذا، فممكن العشرة دي لو وزنتها لو كلتها تطلع مثلا 3 آصع، و10 كيلو تمر لو وزنتها لو كلتها تطلع مثلا 2 أو 4 آصع مثلا أو كذا. فتعتبر صحيح هو 10 كيلو ب10 كيلو بس ممكن انك بادلت يعني 3 أصوع ب4 فيعتبر ايه اختل الكيل وان اتحد اللون. فالتمر مكيل، فعند مبادلة مكيل بمكيل عند مبادلة مكيل بجنسه لابد ان يكون التبادل ايه كيلا، التساوي يكون في الكيل. وعند مبادلة الموزون بجنسه لابد ان يكون التساوي في الوزن. في هذه يعني بعض الأشياء كانت مكيلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صارت موزونة، فلكن طالما عندنا فيها نص أنها تباع كيلا وهي من الأصناف الربوية فيشترط فيها التماثل في المكيال. وأما ما كان يعني يباع وزنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الأصناف الربوية فلا بد التماثل في الميزان. نعم. هو طبعا في طريقة ان هو مثلا ممكن ايه ان هو يعني حتى يعني ممكن مثلا ان هو يكال مثلا هو طبعا في مكاييل موجودة مش ضروري يعني الصاع معين، هم يكون مكيال يعني من جهة التساوي في الحجم يعني في التساوي في الحجم. فالقصد مثلا انه ممكن هذا النوع من التمر فيكال منه مثلا ايه معيار يعني معين بحيث هيبقى له كمية بحيث يعرف مثلا كذا كيلو بتساوي يعني شوف مثلا الصاع من هذا النوع من التمر بيزن كم جراما، فيقدر عن طريقه يحدد لو هي كمية كبيرة فيشوف مثلا وزنها كم طن وكذا والصاع بتساوي قد ايه فيقدر يعرف مقدارها كيلا، ويوزن الكمية التانية برضو يعاير منها يعني شيء بحيث يعرف انها بتساوي كم من المكيال ويقدر يحدد يعني النوع من بحيث ان التساوي يكون في المكيال طالما هي من المكيله. نعم. نعم احسنتم. ما هو لذلك يعني احنا قلنا ايه ان لا يعني التمر يباع كيلا فبالتالي لا التساوي لابد ان يكون في الكيل وليس في الوزن. يعني اذا بادل تمرا بتمر فنظرا لأن التمر من المكيلات فلا بد أن يقع التساوي فيهما كيلا، أو طبعا بديل أن يبيع التمر بنقود ويشتري بالنقود تمر آخر ويخلص نفسه وخلاص. نعم هذا يعني الحل. نعم. قال ولأن ما خولف فيه الأول، قال لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل. قال ولأن ما خلف فيه معياره الشرعي لا يتحقق فيه التساوي، فلا يجوز بيع مكيل بجنسه جزافا، ولا بيع موزون بجنسه جزافا. الجزاف اللي هو التقدير أو التخمين، يعني اللي هو مثلا يعني كمية كده من التمر، فيعني كل شخص خبير يعني في التقدير أو كده يقدر يعني كمية دي تقريبا تطلع كذا مثلا، كذا مكيال، كذا مثلا صاعا أو كذا وثقا أو، فهذا لا يصلح في الأصناف الربوية، لا يصلح فيها الإيه التخمين أو التقدير، لابد أنها تكال جزافا. جزافا معناه تقديرا أو تخمينا، يعني زي كمية كده يقدر وزنها يعني. ممكن ده في بيعها بنقود مش مشكلة، ممكن بيعها بالنقود، بس هو في حالة مبادلة تمر بتمر، يعني الإشكال هذا كله في مبادلة تمر بتمر أو بر ببر أو. الزكاة طبعا هذا وضع مختلف، يعني اللي هو في يتم الخرص يعني وتحديد مقدار الزكاة، يكون فيها استعمال الخرص اللي هو التقدير، يعني بيجي المصدق وينظر على الشجر ويقدر يعني كم تأتي به هذه النخلة من التمر وكذا حتى يحدد مقدار الزكاة الواجب على هذا. موضوع آخر. قال لعدم العلم بالتساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني يقول لك إذا كنت تجهل تساوي الكميتين، يعني تبادل كمية من التمر بكمية من التمر وأنت غير متأكد من تساوي الكميتين، فهذا يساوي أنك تعلم تفاضل الكميتين، فيعتبر يعني عدم تأكدك من المساواة التامة بين الكميتين في الوزن، هذا يساوي أنك تعلم التفاضل بين الكميتين في الوزن، والتفاضل بينهما أو في الكيل إذا كان مكيلا أو في الوزن إذا كان موزون، والتفاضل يحرم في الأصناف الربوية. فإذا كنت غير متأكد من التساوي فهذا معناه أنك يعني تعلم أنها متفاضلة وتبيعها وهي متفاضلة، فيدخل في ربا الفضل. قال ثم إن الصرف هو بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف، وسواء هنا يتكلم عن الصرف. ما معنى الصرف؟ قال الصرف هو بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف، وسواء كان النقد من الذهب والفضة أو الفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا الزمان، فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة لاشتراكها معها في علة الربا وهي الثمنية. فهنا يأتي إيه؟ يبين أحكام الصرف، أن يوجد الصراف أو مثلا أقسام الصرافة في البنوك وكذا، الصرف اللي هو مبادلة عملة بعملة أو نقد بنقد أو كذا، فما هي أحكامه من جهة الربا. قال فإذا بيع، يبقى الصرف بصفة عامة هو مبادلة نقد بنقد، فأحكامه كما يلي: إذا بيع نقد بجنسه كذهب بذهب أو فضة بفضة أو ورق نقدي بجنسه كدولار بمثله أو ورقية سعودية بمثلها، وجب حينئذ التساوي في المقدار والتقابض في المجلس. بدل الذهب بذهب أو دولار بدولار أو ريال سعودي بريال سعودي، يبقى هنا إيه يشترط شرطان اللي هما التقابض والتماثل. طيب المسألة الثانية: وإن بيع نقد بنقد من غير جنسه كدراهم سعودية ورقية كدراهم سعودية ورقية بدولارات أمريكية مثلا وكذهب بفضة، وجب حينئذ شيء واحد وهو إيه الحلول والتقابض في المجلس، وجاز التفاضل في المقدار، يعني يبادل 10 دولار أمريكي بأربعين ريالا سعوديا مثلا، فهنا لا مانع من التفاضل في المقدار لكن مهم يكون التقابض في نفس المجلس. وكذا إذا بيع حلي من الذهب بدراهم فضة أو بورق نقدي، وجب الحلول والتقابض في المجلس. إذا حيبادل حلي ذهب بعملات فضية، ذهب بفضة يعتبر هذا ذهبا بفضة، فإيه يشترط شرط واحد وهو التقابض، لكن لا يشترط التماثل، يعني مش لابد، ما فيش مانع من اختلاف الوزن، يعطي حليا ذهبية وزنها مثلا 100 جرام ويأخذ مقابلها فضة 300 جرام او 400 جرام، هذا لا حرج فيه. وكذلك الذهب الحلية الذهبية او الذهب باوراق نقدية، هذا ايضا لا حرج فيه، لا حرج في يعني في اختلاف المقدار، لكن لابد من التقابض في المجلس. وكذا اذا بيع حلي من الفضة بذهب مثلا، ماشي، اذا حلي فضية تشتريها بذهب، هنا ما الذي يشترط؟ يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. اما اذا بيع، المسألة الثالثة، يقول اما اذا بيع الحلي من الذهب او الفضة بحلي او نقد من جنسه، كأن يباع الحلي من الذهب بذهب والحلي من الفضة بفضة، وجب امران، التساوي في الوزن والحلول والتقابض في المجلس. واضح؟ يبقى حلي ذهبية بحلي ذهبية او حلي ذهبية بنقود ذهبية، لابد من التساوي في الوزن والتقابض في المجلس. واضح؟ قال وخطر الربا عظيم ولا يمكن التحرز منه الا بمعرفة احكامه، ومن لم يستطع معرفتها بنفسه فعليه ان يسأل اهل العلم عنه، ولا يجوز له ان يقدم على معاملة الا بعد تأكده من خلوها من الربا، ليسلم بذلك دينه وينجو من عذاب الله الذي توعد به المرابين، ولا يجوز تقليد الناس فيما هم عليه من غير بصيرة، خصوصا في وقتنا هذا الذي كثر فيه عدم المبالاة بنوعية المكاسب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكثر استعمال الربا، ومن لم يأكله ناله من غباره. وهذا من يعني أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في آخر الزمان يعني من لم يأكل من الربا أصابه من غباره. قد حضر يعني زمان، سبحان الله، قل ما يسلم أحد، يعني حتى العقود الضرورية للإنسان، يعني عقد الهاتف والكهرباء وكذا إلى آخره، والبطاقات المحلات التجارية وكذا، كلها يكون فيها شروط ربوية وفيها كذا، فمن لم يأكله أصابه من غباره. قال ومن المعاملات الربوية المعاصرة قلب الدين على المعسر، ودي مرت بينا برضو من قبل، قلب الدين على المعسر، إذا حل ولم يكن عنده سداد زيد عليه الدين بكميات ونسبة معينة حسب التأخير. فده قلب الدين على المعسر، إن هو إيه؟ شخص مثلا يبيع السلعة ويواعد المشتري إنه يسدد ثمنها بعد شهر مثلا، فإذا جاء موعد السداد وعجز عن السداد، قل له إما أن تقضي وإما أن تربي، إما تسدد في الوقت المحدد وإما أن تربية، نؤجلك بس تدفع فوائد أو أقساط على التأخير وهكذا، وكلما تأخر عن السداد زاد عليه في الفوائد. قال وهذا هو ربا الجاهلية، وهو حرام بإجماع المسلمين، وقال الله تعالى فيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهنا أوجب الله تعالى إنذار المعسر إلى ميسرة، ولم يجز أن يزاد عليه لأجل تأخره في السداد. قال ففي هذه الآية الكريمة جملة تهديدات عن تعاطي هذا النوع من الربا. أولا أنه سبحانه نادى عباده باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا، وقال إن كنتم مؤمنين، فدل على أن تعاطي الربا لا يليق بالمؤمن. ثانيا قال تعالى اتقوا الله، فدل على أن الذي يتعاطى الربا لا يتقي الله ولا يخاف. ثالثا قال تعالى وذروا ما بقي من الربا أي اتركوا، وهذا أمر بترك الربا والأمر يفيد الوجوب، فدل على أن من يتعاطى الربا قد عصى أمر الله. رابعا أنه سبحانه أعلن الحرب على من لم يترك التعامل بالربا، فقال تعالى فإن لم تفعلوا أي لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي اعلموا أنكم تحاربون الله ورسوله. خامسا تسمية المرابي ظالما، وذلك في قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون يعني لا تأخذون زيادة من المقترض، سماه ظلما، ولا تظلمون يعني لا تدفعون زيادة على ما اقترضتموه، فسمى الزيادة ظلما. قال ومن المعاملات الربوية القرض بالفائدة بأن يقرضه شيئا بشرط أن يوفيه أكثر منه، أو يدفع إليه مبلغا من المال على أن يوفيه أكثر منه بنسبة معينة كما هو المعمول به في البنوك، وهو ربا صريح. فالبنوك تقوم بعقد صفقات القروض بينها وبين ذوي الحاجات وأرباب التجارات وأصحاب المصانع والحرف المختلفة، فتدفع لهؤلاء مبالغ من المال نظير فائدة محددة بنسبة مئوية، وتزداد هذه النسبة في حالة التأخر عن السداد في الموعد المحدد، فيجتمع في ذلك الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة. يعني معاملات البنوك لإقراض المحتاجين وإقراض التجار وكذا واشتراط نسبة من الفائدة عليهم، فهذا اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، انه يأخذ $1,000 ويسددها بزيادة وبعد أجل، فيكون اجتمع فيها الفضل والنسيئة. ومن المعاملات الربوية ما يجري في البنوك من الإيداع بالفائدة. الإيداع بالفائدة هذا إيه؟ العكس بقى، أنك أنت الذي تقرض البنك، يعني هو البنك يأخذ منك، وهو البنك أصلا هو وظيفته إقراض واقتراض، هو يقترض من المودعين بيحط الحسابات اللي هي سيفنج أكاونت هذه، فهو يعتبر البنك يقترض من المودعين أموالهم ويعطيهم إيه نسبة من الفائدة، ويأخذ هذه الأموال يقرضها للتجار وكذا ويأخذ فائدة مختلفة يعني بنسبة أعلى، وفرق الفائدتين، الفائدة التي يأخذها والفائدة التي يدفعها، فرق الفائدتين هذا هو ربح البنك. يعني طبعا أخونا يقول يعني بعض الناس كبار في السن وليس عندهم يعني وسيلة استثمار الأموال إلا وضعها في البنوك، فهذا ليس بعذر، يعني الإنسان يبحث عن وسيلة استثمار حلال، وخاصة الآن يعني وجدت البنوك الإسلامية يعني فيها وسائل استثمار بالحلال، والشركات يعني إسلامية يعني، والبنوك الإسلامية فيها وسائل الاستثمار الحلال، يأخذون منه المال ويستثمرونه في ربح حلال. طبعا الاستثمار الإسلامي الحلال يكون فيه نسبة من الايه من الربح وليس من اصل من رأس المال، يعني الفرق بين الفائدة الربوية ان هو بيقول له ايه نسبة من رأس المال، يأخذ منه $1,000 ويقول له هيعطي له مثلا سنويا 10% من هذا، يقول له 10% من رأس المال من $1,000 التي وضعتها تأخذ 10% منها، بغض النظر عن كون البنك ربح ولا خسر ولا ربح 100 ولا ربح 1000 ولا ربح، فهذا حرام، هذا يعتبر ربا، اللي هو تحديد نسبة مئوية ثابتة من رأس المال المودع، فهذا هو الربا. لكن الاستثمار الحلال انه يعطيه نسبة من الربح، البنك الإسلامي او الشركة الإسلامية يأخذ منه $1,000 يقول له سأستثمرها لك واعطيك مثلا 10% من الأرباح او 50% من الأرباح او 1% من الأرباح، اي نسبة مئوية من الأرباح ان ربح، فالنسبة هذه تزيد وتقل حسب زيادة الأرباح، يقل 10% من الأرباح وأخذ الألف هذه، ولو الألف ربحت 1000 يبقى يعطيه 100، لو الألف ربحت 2000 يعطيه 200، لو ربحت 3000 يعطيه 300، لو خسرت فهنا حيأتينا إن شاء الله طبعا اللي هو المضارب يخسر جهده وصاحب رأس المال يخسر من رأس المال، يعني لو الألف دولار استثمروها في مشروع اشتروا بها بضائع وكذا وباعوها، وبعدين بعد ما باعوها باعوها 700 مثلا، فالألف أصبحت 700، فهنا يبقى صاحب رأس المال خسر 300، حط 1000 وأخذ 700 وخسر 300، والمضارب أو المستثمر الذي أخذ المال واستثمره خسر مجهوده أنه أخذ هذه الأموال واجتهد فيها. هذا طبعا إذا كانت الخسارة من غير تفريط، ما فيش تفريط ولا إهمال، يعني هو بذل ما في وسعه واجتهد ليربح ويربح المستثمرين معه، فهنا إيه صاحب رأس المال يتحمل خسارة المال والمضارب يتحمل خسارة الجهد والتعب. أما إذا كان المضارب يعني فرط وأهمل فهنا هيتحمل المضارب الخسارة، وهذا يأتينا إن شاء الله في أحكام المضاربة. شيخ لو شخص أخذ هذه الفائدة وأنفقها يعني بدل ما يخليها للبنك، ما رأيك؟ نعم يعني أخونا يسأل من بعض الناس مثلا يحط الأموال في سيفنج أكاونت ويقول يأخذ الفائدة ويتصدق بها يعني بنية التخلص من المال الحرام أو كذا. فالحقيقة يعني يوجد يعني بعض العلماء يعني قالوا بهذا، قال لك يعني أحسن ما تحطها مثلا شيكن أكاونت وكذا، حطها سيفنج أكاونت وخذ الفائدة وتصدق بها، لكن في الحقيقة هذا ليس بصواب يعني، لأن نعم يعني القصد أنك لا يجوز أنك تأخذ تتعمد أنك تأخذ، لأنه هو هذا حل في حالة من يأتي يسأل يعني عن شيء سبق يعني أنه كان مثلا لا يعلم تحريم الربا أو كان مقصرا أو كذا ووضع الأموال يعني بالفعل وخلاص وأصبح عليها فائدة، فنقول له خذها لا تتركها، لا خذها وتصدق بها بنية التخلص من الحرام. لكن إذا كان يسأل يعني عن شيء في المستقبل أنه يريد أن يودع الأموال ويستمر على هذا الوضع فنقول له يعني لا تفعل هذا، لأنه إيه رغبتك في الصدقة لا تبيح لك أنك تأخذ، يعني كما أنه لا يجوز لك أنك تسرق أو تقامر أو كذا من أجل أن تتصدق بالمال أو تبيع المحرمات من أجل أن تتصدق، ليس لك أنك إيه تأخذ فوائد ربوية من أجل أن تتصدق بها. لكن إذا أنت يعني دخلت في حسابك خلاص بالفعل يعني من مال قديم يعني كنت وضعته ودخلت الفائدة في حسابك، أقول لك في هذه الحالة أخرجها بنية ليس بنية الصدقة، لأن الحديث أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن بنية التخلص من المال الحرام، ويكون لك الأجر طبعا أجر التخلص من المال الحرام إن شاء الله. نعم طبعا لا شك أن يعني هذا المعنى طبعا مستمد يعني من نصوص الكتاب والسنة يعني. طيب قال ومن المعاملات الربوية ما يجري في البنوك من الإيداع بالفائدة، وهي الودائع الثابتة إلى أجل يتصرف فيها البنك إلى تمام الأجل ويدفع لصاحبها فائدة ثابتة بنسبة معينة في المئة كعشرة أو خمسة في المئة. ذكرنا اللي هو ايه الايداع السيفنج اكاونت او كده. طيب قال ومن المعاملات الربوية بيع العينة، من المعاملات الربوية بيع العينة، وهو ان يبيع سلعة بثمن مؤجل على شخص ثم يعود ويشتريها منه بثمن حال اقل من الثمن المؤجل، وسميت هذه المعاملة بيع العينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا. هذا نوع من التحايل على الربا، يعني زي ضربنا مثال مثلا بهذه الساعة مثلا أعطيها لأحدكم مثلا أقول له إيه اشتري مني هذه الساعة ب$2000 مؤجلة، يأخذ الساعة فلأن أنا أعطيته الساعة وأصبح إيه عليه أن يعطيني $1000 مؤجلة ماشي، بعد ذلك أقول له سوف أشتري من الآن الساعة أصبحت عنده، فأقول له سوف أشتريها منك $1000 نقدا، فأجي إيه أخذ منه الساعة مرة ثانية وأعطيه $1000 نقدا. فيبقى هو الآن ما الذي حصل أنه الآن أخذ $1000 وسيدفع إيه 2000 مثلا بعد سنة، فهو أخذ 1000 وسيسددها 2000 بعد سنة، والساعة هذه حيلة فقط راحت وجت وهي أصلا ما تسوى يعني $10 بس يعني حيلة مرات يعني حتى تسوى ما تسوى، القصد بيجعلوا يعني بعض البضائع مجرد يعني حيلة يحتالون بها على الإيه على الربا يعني على الإقراض والاقتراض من أجل يعني إن هو هكذا. نعم فهذه من الحيل المحرمة، اللي هي الحيلة المحرمة اللي هي يتوصل بها إلى الحرام وإلى أكله. شاف وضحت الصورة؟ نعم. يعني هي وسيلة، شخص يعني يريد أن يقترض من آخر $1,000 ويسددها 2000 بعد سنة، فبدل هو مش عايز يعني يأخذها ربا صريح، يقول له أعطني 1000 وخذ 2000، فيقول له إيه سأشتري منك هذه البضاعة ب2000 مؤجلة، وبعدين يرجع يبيع حاله في نفس اللحظة في نفس ب1000 كده. نعم. هو ما باعش بريد الحيلة على الناس، باع جهاز كمبيوتر بأجل مثلا $2000، لكن بطبيعة جهاز الكمبيوتر بعد سنة مثلا بينزل سعره كمان، باع ب2000 وفي الحالة هلا بدي استرجع جهاز الكمبيوتر مثلا ما عادش الثمن تبع اللي كان أول. بس هو تقاضى ثمن الأول ولا ما زال الأول بالأقصى؟ يعني هو يعني الأصل في بيع العينة وفي تحريم إنه هو يعني نوع من التحايل على على الربا، يعني التحايل على الربا. وفي طبعا صورة يعني بديلة اللي هي صورة التورق، هيجينا إن شاء الله يمكن الكلام عنها. هذه من الصور المباحة، أنك ممكن تشتري سلعة مثلا بالتقسيط من زيد، مثلا تشتريها مثلا ب2000 مقسطة أو مؤجلة، وبعدين تروح تبيعها لعمر ب1000 مثلا نقدا. فهذه الصورة جائزة، هذه تسمى التورق، أنك يعني أنت في حاجة إلى أموال يعني نقدية فتشتري السلعة من طرف ثالث، يعني ليست بين طرفين، يعني ما يكونش فيها يعني التواطؤ. هي الصورة هذه ان هو مثلا لو في فرق الزمن واشترى مثلا جهاز كمبيوتر من شركة او سيارة مثلا من شركة وكذا، وبعدين استعملها مدة طويلة وكذا، وانتهى العقد الاول خلاص وانتهى وكذا، واستعملها مدة وبعدين رغب ان يبيعها لنفس الشركة بعد مدة بعقد جديد، وليس هناك تواطؤ ولا يعني احتيال ولا اتفاق، بعقد جديد وبيعها لأنها مستعملة ولأن اختلفت صفتها وكذا. إن شاء الله يرجى أن هذا لا يكون في حرج، يعني المقصود من تهي العقد الأول ثلاث مش ضروري في الحالة ديت، خلاص يعني طالما نسدد جزء أو كذا، يعني اختلفت يعني صفة البضاعة اختلفت وبيبيعها بثمنها الفعلي، يعني وأنه ليس فيه نوع من ال يعني ذهب. نعم. فقال البيع بهذه الصورة إنما هو حيلة للتوصل إلى الربا، وقد جاء النهي عن هذه المعاملة في أحاديث وآثار كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه أبو داود. وهنا طبعا إيه أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، يعني هنا إيه انشغلتم بالزراعة والرعي عن يعني عن الدين وعن أداء ما أوجب الله عليه، يعني ليس القصد ذم الزراعة وكذا. ما حديث أخرى لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع، ففضل الزراعة ورد في أحاديث أخرى، لكن القصد هنا التحذير من الانشغال بالزراعة، وهي كناية عن الانشغال بالدنيا يعني وأمورها عن عما أوجب الله. ففي الحديث يعني تحريم التبايع بالعينة والنهي عنه. وقال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع، يعني يجعلون البيع حيلة على الربا، وهو بيع العينة في تحايل على الربا. قال فاحذروا من دخول الربا في معاملاتكم واختلاطه بأموالكم، فإن أكل الربا وتعاطيه من أكبر الكبائر، وما ظهر الربا والزنا في قوم إلا ظهر فيهم الفقر والأمراض المستعصية وظلم السلطان. والربا هذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس بخمس وكذا ذكر. قال والربا يهلك الأموال ويمحق البركات، لقد شدد الله الوعيد على أكل الربا وجعله من أفحش الخبائث وأكبر الكبائر، وبين عقوبة المرابي في الدنيا والآخرة، وأخبر أنه محارب لله ولرسوله، فعقوبته في الدنيا أنه يمحق بركة المال ويعرضه للتلف والزوال. فكم تسمعون من تلف الأموال العظيمة بالحريق والغرق والفيضان، فيصبح أهلها فقراء بين الناس، وحتى بالخسائر يعني وكذا في الصفقات وفي الأسهم وفي كذا. وإن بقيت هذه الأموال الربوية بأيدي أصحابها فهي منفوقة البركة لا ينتفعون منها بشيء، إنما يقاسون أتعابها ويتحملون حسابها ويصلون عذابها. والمرابي مبغوض عند الله وعند خلقه، لأنه يأخذ ولا يعطي، يجمع ويمنع، يعني يجمع المال ويمنع إنفاقه في وجوه الخير، لا ينفق ولا يتصدق، شحيح جشع جموع منوع، تنفر منه القلوب وينبذه المجتمع. وهذه عقوبة عاجلة، وعقوبته الآجلة أشد وأبقى كما بينها الله في كتابه، وما ذاك إلا لأن الربا مكسب خبيث وسحت ضار وكابوس ثقيل على المجتمعات البشرية. طيب، ممكن أتوقف هنا إن شاء الله، نؤدي بيع الأصول إلى الدرس القادم إن شاء الله. لديكم سؤال هنا؟ الله يبارك، تفضل. أيوه. نعم. وعطيته واخذت منه نفس يعني 1 كيلو، اخذت 1 كيلو، لكن بسمعتي اعطيته فلوس زياده. نعم. خلينا نقول يعني اخذ ذهبا مصنعا بذهب يعني غير مصنع نفس الوزن، لكن اعطاه نقودا قيمه الصناعه، فلا يصح هذه الطريقه. يعني الاحسن انه يبيعه بالنقود ويشتري بالنقود، يبيع له الكيلو غير المصنع، يكون الكيلو غير المصنع مثلا بكذا مثلا $1,000، وبعدين يشتري منه بمبلغ اخر الذهب المصنع بثمن اكبر يعني. نعم. ولو في نفس الجلسة، بس تكون صفقة يعني مستقلة، ما يكونش امضاء احداهما يعني شرطا في الاخر، يعني يقول له هشتري منك هذا وابيع لك هذا، وتكون هذه بيعة وهذه بيعة. نعم. لا، ما يسويش الحساب، لا يعني يسلم ويبيع ويأخذ النقود وبعدين يشتري بالنقود، ويكون عنده اختيار انه يشتري او لا يشتري، وبعدين يشتري يعني. لو البائع اشترى منك هذا، لو يعني شرط غير صحيح يعني يكون ملس. لا يعني ممكن وعد، يعني ممكن الوعد يعني ممكن يعده بالشراء، بس ما يكونش على صورة شرط يعني مشترط لإمضاء الصفقة الأولى. يعني ممكن يعده بالشراء، يقول لي يعني يعد انه لو اشترى من هذا سوف يشتري، على انه وعد يعني وليس شرطا في امضاء البيع يعني، فلا بأس بالوعد. في نفس الموقف الشيخ بصير انه الشخص يدخل الى السائق فيبيع ذهب قديم، نعم، سوارة لزوجته ويشتري بها قطعة ثانية، فما هو الحكم هنا؟ الحكم انه يبيع يا اما التساوي في الوزن، يا اما انه هو يشتري بالنقود، يعني يبيع له بالنقود ويشتري بالنقود. ما بيقبضه، صم المبلغ الثاني ويدفع الفرق. نعم. هو هذه غير صحيحة، يعني الصح انه يتم هذه الصفقة الواحدة، ممكن يشتري الأول وبعدين يبيع مثلا، يحاسب أو يستعمل الكريدت أو يستعمل البطاقة أو شيء، يعني يدخل في حسابه ويخرج من حسابه يعني. أو كذا يعني. يحطها في جيبه او يدخل في حسابه او يعطيها يعني. كمان هذا الفهم ان يقول $100 قطعه جديده $200، اعطيني 200 يعني 200. قل له يعني من ناحيه الاسلام، يعني قل له مثلا لسبب ديني او كذا، يعني لازم ابيع لك دي وحدها واشتري دي وحدها يعني او كذا، لو مش مصدق اشتري منه او اشتري منه الاول وبعدين بيع له يعني، يعني اشتري منه وادفع له ثمنها كامل ثم يعني. نعم. بس يعني في وقت اخر وفي صفقة اخرى وما فيش يعني. ما كانش في حيلة ولا تواطؤ ولا كذا يعني. يعني كان في تواطؤ أو حيلة بينهم ولا يعني خلاص انتهت الصفقة الأولى؟ آه. نعم. أيوة. هذا جائز إن شاء الله. إذا قال له يعني السيارة نقدا مثلا ب2000 وتقسيط ب3000 هذا جائز يعني. طالما يعني لم يتفرق إلا على أحد العقدين إن شاء الله. أو يقول له مثلا لو هتدفع ثمنها بعد شهر هيكون 2000، لو بعد شهرين هيكون 3000، فقال له هاخذها بعد 3 أشهر ب3000 هذا جائز. بالنسبة لا يضر، المهم ان يعني يتفق على اجل معلوم وثمن معلوم. يقول انا هاخذها مثلا هسدد ثمنها خلال سنتين، خلال 5 سنوات، والقسط قيمته كذا، يتفقون على الاجل المعلوم وعلى الثمن المعلوم، فهذا جائز ان شاء الله. نعم ان شاء الله. تفضل. لا بأس. نعم، حكم السترة في الصلاة. المذاهب الأربعة على أن السترة من المندوبات يعني من المستحبات، وخلافا للظاهرية والشيخ الألباني رحمه الله قالوا بوجوب السترة، لكن الجمهور على أن السترة من المندوبات، لأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني في منى إلى غير جدار أو إلى غير شيء، فدل هذا على أن السترة ليست من الواجبات لكنها من المندوبات. يعني النبي أكد على اتخاذ السترة، إذا صلى أحدهم فليصلي إلى سترة وليدن منها وكذا، حديث كثيرة في الوصية بالسترة والأمر بها، فهي من سنن الصلاة ومستحباتها. الله يبارك فيه. هذا صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. الحمد لله. الله يبارك فيه.